بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين العصمة للأنبياء وبين خطأ داود عليه السلام؟ من عصمة الله لداود أنه يعني بين له وتبين له خطأه فخر راكعا وأناب، ظن داود أن ما فتناه حينما نعم تسور عليه المحراب ملكان بصورة رجلين، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. داود أصدر الحكم على طول، لم يسمع من الخصم فتعجل في إصدار حكمه، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. وإن فهذا هو، لكن الله تبين له ذلك، فظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأناب. وهذا هو معنى العصمة، وهذا هو معنى العصمة، أن الله لا يعني يتركه على خطأه، أو لا بد أن ينبه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وهذا من عصمة الله لرسوله. والله يعصمك من الناس في أنه يبلغ رسالة ربه ولا يسلط عليه أحد في منعه من إبلاغها. أما فيما عدا ذلك فهو كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. يمتاز بأنه يوحى إليه ويؤيده الله حتى يبلغ الرسالة. أي نعم. أما فيما عدا ذلك فيصيبه ما يصيب البشر، ونعم إذا أذنب هداه الله عز وجل للتوبة ولقنه كما لقن آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الحاصل أنهم يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الناس أن يمنعوهم من إبلاغ الرسالة، ومعصومون أيضا من الذنوب فلا يقرون عليها. وكذلك ما يلقي الشيطان في تلاوتهم، الله سبحانه وتعالى يبين ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. هذا من معاني العصمة. أقدم لنا أسئلة وقام. هي منك الأسئلة ولا منين؟ ها دست عليك. إيه هذا سؤال شخص يعني. والمفروض على الحكام العرب الآن تجاه الأقصى، مفروض على المسلمين جميعا، هو المفروض عليك أنت أيها السائل إذا كنت مسلما تقول أنا عاجز، نفس الشيء. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. والثانية في مسألة القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يملك القلب إلا الله عز وجل. ولهذا أضعف الإيمان الإنكار في القلب، لأنه لا يملك القلب أن يجعله محبا أو يجعله مبغضا إلا الله سبحانه وتعالى. لا سلطان لأحد على القلب. قد يكون هذا الشخص مثلا محسن كما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. قد يكون سلك الإحسان والله سبحانه وتعالى حنن أو عطف عليه القلوب، فأصبحت هذه القلوب تحبه وتألفه. ومن هذا القبيل ربما يقولون يعني إنه ملك القلب أو ملك القلوب بما سلكه من الإحسان الشرعي. لكن من سلك من يعني ظن أنه يملك القلب ويحوله كما يملكه الله عز وجل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يجعل القلب محبا أو يجعله مبغضا، فهذا لله عز وجل. ومن هنا الهداية. الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه وظيفة الرسل ووظيفة الدعاة ووظيفة من يعني يدعو إلى شيء. قد يكون هاديا إلى النار، قد يكون دالا إلى النار، وقد يكون هاديا إلى الجنة بالدلالة والإرشاد. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهذه ملك لله عز وجل. فينبغي أيضا الأسئلة تكون، أنا أحرر السؤال قبل ما أقرأ السؤال على ما هو عليه، لأن السؤال أحيانا يصير مركب على جهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بإرشادي إلى كتاب في شرح أسماء الله تعالى. في فقه الأسماء والصفات لأخونا عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق البدر، وفيه من يعني أفرد شرح الأسماء الحسنى مثل الحمود مثل غيره. وعلى كل حال ما يستغنى عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الأسماء والصفات، مجموعة الفتاوى، يعني بعضها يبين بعض السياقات وبعض العبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم، ها صفحة كم؟ تعال طلع لي هنا حتى أشوف، ها ولا أعطنا كتابك. وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله. إيه؟ على نية تكرار العامل. وش العامل؟ شهد، من شهد وشهد. إيه؟ بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.